ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم يعني اسأل بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة في البحر يعني على ساحة البحر ومقيمين على الشاطئ. وكانت قرية من قرى بني إسرائيل سألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم يوما يعظمه فيه ويعبدوه فيه، فجعل الله تعالى لهم يوم السبت. فكانوا إذا جاء يوم السبت انقطعوا عن أعمالهم وتفرغوا للعبادة، فأراد الله تعالى أن يختبرهم ويبتليهم. فأصبح يوم السبت هو يوم كثرة الأسماك، والأيام الأخرى يكون مستوى السمك عادي جدا. تأتيهم حيتانهم يعني أسماكهم يوم سبتهم شرعة يعني مرتفعة عن الماء من كثرتها، كأنها يعني ترتفع إلى الأعلى، فهي من كثرتها طافية على وجه الماء. فبدأوا يعني يتحسرون على هذا وكيف يعني تفوتهم هذه الفرصة. فقاموا بوضع شباكهم يوم الجمعة قبل غروب الشمس، يضعونها قبل دخول ليلة السبت، ثم يدعونها ليلة السبت ويوم السبت. فإذا دخل ليلة الأحد أخذوا الشباك وقد امتلأت بالأسماك. فحذرهم أنبياءهم من هذا نوع من التحايل على أمر الله، وأنتم تتحايلون على رب العالمين والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لكنهم لم يفعلوا. فقامت مجموعة من الناس منهم تنصحهم، يقول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أم معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني اقتسم الناس ثلاثة أقسام: قسم أنكر، وقسم يعاتب المنكر يقول ماذا تريدون من هؤلاء يعني وقعوا في غضب الله، وقسم وقعوا في المنكر وهو التحايل على الله سبحانه وتعالى في صيد السمك. إذا صاروا ثلاثة أقسام. فالقسم الأول يقولون معذرة يا ربكم، احنا نفعل هذا اعذارا يا الله حتى نرفع العذر عنا، معذرة يا ربكم، ولعلهم يتقون، ممكن يستمع بعضهم الى هذه النصيحة ويتق الله سبحانه وتعالى ويتوقف عن هذا المنكر. يعني الغريب ان هؤلاء انكروا منكر على الظالمين. الفرقة الثانية انكرت على المنكرين، قالوا لما تعبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني بدل ما يبذلون هذا الجهد في الإنكار على الظالمين أنكروا على المحسنين الذين الناصحين الذين ينكرون المنكر. وهذا يعني شيء غريب سبحان الله. يعني شوف واحد قاعد ينصح تقول له يا أخي ليش تنصح الناس؟ يا أخي خلهم كيف؟ طيب أنصح أنت لا تريد تنصح الناس ولا تريد من الناصح أن ينصحوا. لذلك الله تعالى يعني عاقب حتى هؤلاء الذين أنكروا على المنكرين. يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. نسوا ما ذكروا به، طبعا في الآية فائدة مهمة لما قالوا قالت أمة منهم لما تعبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني في إنكار المنكر وإبداء النصيحة لا يستلزم أن تتغير، يكفي أنك إعذارك إلى الله هذا يكفي، معذرة إلى ربكم هذا أهم شيء، بعدين ولعلهم يتقون ممكن أيضا يتغير ممكن. يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به. الفرقة المجموعة الظالمة التي تتحايل في الصيد نسوا وأعرضوا عن ما ذكروا به من المجموعة الناصحة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا من الذين ينهون عن السوء، بس الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. الذين ظلموا الفرقة التي فعلت المنكر بالتحايل بصيد السمك، وظلموا بالسكوت الفرقة الثانية التي سكتت عن الظالم هؤلاء وبدأت تخذل في المصلحين. فالله تعالى أهلكهم جميعا إلا الذين نهوا عن السوء، فأنجينا الذين هنا عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما عتوا يعني طغوا وبغوا تجاوزوا الحد، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخ الله سبحانه وتعالى هذين الفريقين الى قردة وخنازير نسأل الله العفو والعافية. وحتى ان الفرقة الناصحة كانوا يأتونهم جلكم الله القردة والخنازير فتقول يقولوا له انت فلان، يقول نعم، يهز راسه القرد او الخز، انت فلان انت فلان. فمسخهم الله تعالى القردة. وجاء في الحديث ان الله تعالى لا يمسخ احدا مسخا الا يعني يبقى لا يبقى اكثر من ثلاثة ايام، يعني هم خلاص بعد ثلاثة ايام يموتون جميعا. وإذ تأذن ربك يعني وأعلم جل في علاه ليبعثن عليهم على هؤلاء اليهود المجرمين إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وسبحان الله فعلا يعني اليهود يا أخواني ترى في كل مكان كانوا يسامون سوء العذاب حتى إلى أيام هتلر. وسبب أحد أسباب تجميعهم في فلسطين الآن هو التخلص منهم، يريدون التخلص منهم من هؤلاء الفرق المتناثرة في الغرب. فقالوا بدل ما يزعجونا ويأذوننا في ارموهم في فلسطين وقولوا ايه صح احنا بنحقق نبوءتكم، لكن حقيقة الامر يريدون التخلص من شر هؤلاء اليهود. ولذلك يعني ما فعله هتلر ترى كانوا جميعا كانوا يضعون محارق ويجعلون اليهود وقود لهذه المحارق تخلصا من أذاهم ومن شرهم لأنهم من أسوأ ما يكون. ولأن الله تعالى قدر عليهم هذه السنة الكونية وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أيضا مما حصل فيهم وقطعناهم في الأرض أمما، متناثرون يهود في أوروبا ويهود في أمريكا ويهود في الحبشة ويهود في روسيا. سبحان الله الله تعالى قطعهم في الأرض، ليس لهم مكان، ليس لهم مكان يجمعهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذى، يعني يأخذون من كتبهم ومن توراتهم أقل الأحكام الرخص، يأخذون عرض هذا لنا ويقولون سيغفر لنا، خلاص الله تعالى يغفر لنا الباقي، إحنا أهم شيء بس لنا بعض الواجب، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله. طيب جاءهم أيضا شيء رخصة أخرى، تركوا الرخصة الأولى وانتقلوا للثانية، وإن يأتيهم عرض مثله ويأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يكون على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالله سبحانه وتعالى يعني قدر على هذه الفرقة أنها فرقة مشتتة، ولذلك الله تعالى فضل عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله المعاهدة بين المسلمين وبينهم يكون داخل بلاد الإسلام، وحبل من الناس يعني ساعدهم قوة خارجية، مثلا في تأسيس اليهود ساعدتهم بريطانيا، في استمرار اليهود ساعدتهم أمريكا، وهكذا الحبل من الناس. هم لا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم أجبل من أن يقوموا بأنفسهم، ولذلك يعني حبل الناس هذا قصير ولا يدوم، ولذلك يعني هم خايفين من الهلاك وانتهاءهم، وإن شاء الله سيكون قريبا من الهلاك. أسأل الله تعالى يحفظك.